بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا معكم في هذه الليالي المباركة من شهر رمضان، وفي رحاب تفسير أسماء الله الحسنى، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الشيخان: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: معنى من أحصاها أي من حفظها وفهم معانيها. ووصلنا إلى اسم الله تعالى المهيمن، والمهيمن معناه الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. فكل لفظ يتلفظه الإنسان، وكل فعل يفعله، وكل عزم يعزم عليه في قلبه الله يعلمه، لا تخفى عليه خافية. فمن عرف ذلك خاف الله تعالى وتبصر بالأمور وحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ووزن عمله قبل أن يوزن، وقصر من الأمل وأكثر من العمل، فإنه أهون علينا في الحساب غدا أن نحاسب أنفسنا اليوم، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومن خصائص اسم الله المهيمن كما قال العلماء أن من أكثر من ذكر هذا الاسم في خلوة بعد الغسل والصلاة فإن هذا ينفعه لرفع الهمة وعلوها. ومن أسماء الله تعالى العزيز، ومعناه القوي الغالب الذي لا يغلب، فالله تعالى غالب على أمره كما قال عز من قائل: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته هذا القول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كان خيرا أم شرا، ولكن الفرق أن الخير بمحبة الله وأمره ورضاه، أما الشر ليس بمحبة الله ولا بأمره ولا برضاه سبحانه. وقد ذكر العلماء من خصائص هذا الاسم العزيز أن الذي يقرأه 40 مرة لأربعين يوما، أي في كل يوم يقرأ 40 مرة يا عزيز يا عزيز يا عزيز، أغناه الله وأعزه ولم يحوجه لأحد. ومن أسماء الله تعالى الجبار، ومعناه الذي جبر مفاقر الخلق، وقيل قهر الخلق على ما أراد، وقال البيهقي الجبار الذي لا تناله الأيدي ولا يجري في ملكه إلا ما يشاء سبحانه. وهذا تأكيد لمعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، فما من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تعالى تكون. والله تعالى يفعل ما يشاء باختياره سبحانه، أي ليس مجبراً على فعل شيء، إنما الله تعالى فاعل بالاختيار، لأن الله تعالى هو الخالق، هو الآمر المطلق، وهو الناهي المطلق، فلا شيء على الله يجب كما قال العلماء. وفي هذا رد على فرقة كانت في الماضي تسمى المعتزلة، قالوا بأنه يجب على العبد أن يفعل ما هو الأصلح للعبد، على زعمهم فرض على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعبد. والرد عليهم أن الله تعالى لو كان كما يقولون لما خلق النار ولما خلق إبليس، لأن الله تعالى يعلم أن إبليس سيكون رأس الشر، ومع ذلك الله تعالى خلقه مع الفتنة التي ستظهر منه، والله تعالى يعلمها لا تخفى عليه سبحانه. فالله يفعل ما يشاء. فإذا الجبار من أسماء الله، الذي جبر مفاقر الخلق أو الذي قهر الخلق على ما أراد. أما الجبار في حق المخلوق فمعناه الطاغي الظالم، أما الجبار إذا أطلق على الله عز وجل لا يكون بنفس المعنى الذي يستعمل عند إطلاقه على المخلوق. المخلوق إذا كان قيل عن إنسان جبار معناه هذا إنسان ظالم طاغ عات، أما الله تبارك وتعالى الجبار أي لا يجري في ملكه إلا ما يشاء سبحانه. وقال العلماء من فوائد هذا الاسم أنه ينفع للحفظ من الجبابرة والمعتدين سفراً وحضراً إذا قرئ صباحاً ومساءاً. ومن أسماء الله تعالى المتكبر، ومعناه العظيم المتعالي عن صفات الخلق، القاهر لعتات خلقه، العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتات خلقه. هذا معنى المتكبر الذي هو من أسماء الله عز وجل. أما إذا قيل عن إنسان متكبر معناه عنده كبر، والكبر في حق المخلوق هو رد الحق على قائله واستحقار الناس، أن ينظر إليهم نظرة الدون، وأن يرد الحق على قائله مع العلم بأن الحق مع القائل. هذا ماذا يقال له من العبد؟ كبر. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، معناه لا يدخلها مع الأولين، إنما يدخلها بعد عذاب شديد. نسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من الكبر ومن سائر أمراض القلوب. We are still explaining the names of Allah سبحانه وتعالى, the perfect names of Allah, and we are up to the name المهيمن. And this means that Allah سبحانه وتعالى witnesses whatever the slaves say, do or believe in their hearts. Nothing is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah knows everything about us. The knowledge of Allah Azza wa Jal encompasses everything. So everything we do, we say, or we have in our hearts, Allah knows about it. So once one thinks about this fact, that should guide him to be a God-fearing person and to judge himself before he is judged on the day of judgment and to weigh his deeds before they are weighed on the day of judgment. Because it is way easier for you to judge yourself now before you are judged on the day of judgment. The scholars of Islam mention that amongst the special merits for the name of Al-Muhaymin, that if one were to say this name 100 times while by himself after having the purificatory bath, ghusl, and praying and saying this name of Allah Azza wa Jal, that will elevate his rank and will give him energy towards performing good deeds. Also amongst the names of Allah is Al-Aziz, and it means Allah is the all-powerful. No one defeats Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah willed to happen shall happen. Whatever Allah did not will for it to happen shall never happen. And this is what the Prophet sallallahu alayhi wa sallam taught one of his daughters, that whatever Allah willed shall happen. Whatever Allah did not will for it to happen shall never happen. So every movement that happens in this universe, every stillness is by the will of Allah Azza wa Jal. Every good and every evil is by the will of Allah Azza wa Jal. But the difference between good and evil is that Allah subhanahu wa ta'ala accepts the good and Allah ordered us to do the good, while the evil, Allah does not accept it and Allah subhanahu wa ta'ala forbade us from doing. But as for the occurrence of good and evil, they all occur by the will of Allah Azza wa Jal. Because the head of evil, Iblis, is created by Allah Azza wa Jal. Allah is the creator of good and evil. Allah said, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ. Seek refuge by Allah Azza wa Jal from the evil that Allah created. So Allah created evil and Allah created good, but Allah ordered us to do the good only and forbade us from doing what is evil. The scholars of Islam mention a specific merit for the name Al-Aziz. They said whoever recites it 40 times for 40 days, meaning every day 40 times for 40 days, Allah subhanahu wa ta'ala will suffice him from the sustenance that he needs, and Allah Azza wa Jal will protect him and will not make him in need of anyone. Also among the names of Allah Azza wa Jal is Al-Jabbar. Al-Jabbar means nothing in his dominion occurs except by his will. Or the one who subjugated the slaves to whatever Allah subhanahu wa ta'ala willed. So we are subjugated to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal is the only one who is rightfully worshipped because Allah is the creator. No one other than Allah creates, not even a wing of a mosquito. Allah is the creator of everything. And the scholars of Islam mentioned that whoever recites the name Al-Jabbar frequently, Allah will protect him from the tyrant ones in his travel and when he is residing in his hometown. Also amongst the names of Allah is Al-Mutakabbir, meaning the greatest, the one who is clear of any resemblance to the creations, and the one who subjugated the tyrants amongst his slaves by his power. Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Mutakabbir. It means Allah is clean of any resemblance to the creations. because the attributes of the creations do not befit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah praised himself in the Quran by saying, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Nothing resembles Allah in any way whatsoever. We ask Allah Azza wa Jal to protect us and bless us with these sessions, inshallah, and make us amongst those who are forgiven during this month and be among those who are protected from hellfire. Ameen, and Allah knows best.